ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل تأملا دقيقا في كلام السلف رضوان الله عليهم، وكيف تتابعوا على التحذير من ذلك. وينبني على ذلك أمور، منها الاهتمام بتصحيح الاعتقاد، ومنها محاربة أكبر الانحرافات التي ترد على المسلمين، وأكبرها تلك الانحرافات التي تقع في العقيدة، مثل ما يتعلق بالخرافة وعبادة القبور، ومثل ما يتعلق بمعارضة الشرائع وعدم الاحتكام إليها. فكل ذلك يترتب عليه الفساد في الأرض. وهذا الذي حدث عند المسلمين وانتشر أصله حادث في البشرية، من أصل نشأة الشرك. والمصنف عني بذلك عناية كبيرة، وبين أن أصل الشرك، أن أصل الابتداع هو الشرك بالله تعالى. فالمتأمل في حال البشرية وضلالاتها، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، المتأمل في ذلك يعلم أن الخطر الذي أتى على البشرية في عقائدها وفي قوانينها وفي أوضاعها إنما هو بسبب الابتداع. فعداوة الرسل إنما قامت بسبب الابتداع، وترك الاحتكام إلى الشرائع إنما كان بسبب الابتداع، وصرف بقية العبادات لغير الله إنما كان بسبب الابتداع. ولذلك سبق معكم تعريف البدعة. من يذكر تعريف البدعة؟ كما ذكر المصنف، تفضل. أحسنت. وهذه القواعد التي وضعها العلماء في التعريف ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها السلوك، يقصد بها المبالغة في التعبد. وعلى التعريف الآخر يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فلو تأملت في حال البشرية كم طريقة في الدين أحدثت، والمصنف الآن في هذا الموضوع بالخصوص سيشير إلى ارتباط كثير من البدع، بعض البدع سيذكر الأمثلة، لأن بعض الطلاب قد يتشوق لبعض الأمثلة أو لغيرها، وقد مضى أمثلة كثيرة، سيذكر بعض الأمثلة التي دخلت من بدع النصارى على المسلمين، وقد تصل بعض البدع إلى الكفر كما سيأتي معكم في أمثلة كثيرة. فداء البشرية والذي حملها على معارضة الرسل ومعارضة الشرائع وعدم الاحتكام إليها، والذي سبب في ظهور الفساد فيها، فساد الشرك الذي أوقعها في ذلك، هو الابتداع في الدين. فكم طريقة عند البشرية أحدثت، طريقة في الدين يخترعونها، يزعمون أنهم يعبدون الله بها، وهم يعارضون رسله عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن هذه الطرائق المحدثة التي خالفوا بها دين المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وخالفوا بها دين سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام نبينا محمد، والبشرية مأمورة كلها بوجوب اتباعه وبوجوب الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته، فإن تلك الطرائق التي أحدثت مخالفة للدين الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها طرائق مبتدعة، كلها طرائق مبتدعة في الدين. يظن أصحابها أنهم يصلحون بها أخراهم ودنياهم، ولذلك وقع الاختلاف في أديان اليهود والنصارى، وكل فرقة منهم تظن أنها تريد أن تعبد الله. وحتى في أمورهم الدنيوية فإن عامة البشرية كل طائفة تظن أنها تقيم العدل. فلو سألت الآن كثير من طائف البشرية: ماذا تصنعون أنتم في تخطيط مجتمعاتكم وأنظمتكم؟ قالوا: نريد أن نقيم العدل. وإذا سألتهم عن هذا العدل أو فحصت عنه، وجدت أن هذا العدل الذي يسمونه بهذا الاسم هو في حقيقته معارض لدين المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهم لا يعملون بالتوحيد، ولا يعملون بالشرائع الإسلامية، ولا يعملون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الابتداع وهذا الإحداث وهذه الطرائق المتعددة، سواء في مسمى أديان مبدلة أو في مسمى مذاهب فكرية معاصرة كالعلمانية وغيرها، أو في مسمى طوائف كالقديانية مثلا، أو بعض الطوائف أيضا المنتسبة لليهود والنصارى وغيرهم، أو حتى في مسمى، طبعا هذا المرض الذي وقع في البشرية تسلل إلى داخل هذه الأمة، ولذلك أصابوا من هذه الأمة في كثير من طوائفها وفي كثير من أحوال المسلمين أصابوا من ذلك شيئا ليس باليسير. فإذا كان الابتداع دخل عليهم في عقائدهم فإنهم أدخلوا الابتداع على المسلمين في عقائدهم. ومن طرائف ما يذكرون أنهم قالوا أن النصارى يعبدون رسولا وهو عيسى ويعتقدون فيه ويقدسونه، وكذلك وقع في المسلمين من يعبد بشرا فقالوا البشر دون الرسول، فقال بعضهم عن بعض المسلمين أنكم تعبدون أناسا تصرفون لهم الدعاء تصرفون لهم الكثير من العبادات وتقدسونهم. فهذا الابتداع الذي حدث عند النصارى من جنسه ما حدث عند المسلمين، وكذلك في تبديلهم شرائعهم ومخالفتهم إياه وخروجهم عن الشرائع وتبديلهم، فإنهم لم يبقى من دينهم إلا عند بعض طوائفهم كتحريم الزنا أو تحريم بعض الكبائر، وإلا فإن أكثرها قد استحلوه وبدلوه وغيروه. فهذا التغيير الذي حدث عندهم في شرائعهم حدث كذلك عند كثير من ينتسبون للإسلام. فينبغي لطالب العلم أن يتأمل خطورة الابتداع، كيف كان أثره السيء على البشرية عموما أي على الكفار عموما، وكيف كان أثره السيء على هذه الأمة. ولذلك كانت مهمة العلماء والدعاء وهو الواجب عليهم هو تصحيح الاعتقاد وتثبيت الشرائع، تصحيح الاعتقاد حتى لا يعبد إلا الله وحده، وتثبيت الشرائع حتى لا يعبد إلا الله وحده، وعلى هذا تثبت العقيدة الصحيحة وتثبت الشريعة الحاكمة في كل أمر من أمور الناس فيستقيمون عليها، كما كان ذلك شأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. فما حدث من الابتداع بعد ذلك سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الشرائع كله شر، وترتب عليه أن من دخلوا في ذلك أصابهم في ذلك خزي في الدنيا وهم متوعدون بالعذاب في الآخرة. وسيذكر المصنف شيئا من العقوبات المترتبة على ذلك تحذيرا من خطورة الابتداع وبيانا لأهل الإسلام فيما يجب عليهم. والواجب عليهم هو تحقيق العبادة لله وحده وتحكيم شريعته والصدق في عبادة الله والاستقامة على السنة وترك التبديل والتغيير وترك الإعراض عن الشرع والصدق في عبادة الله سبحانه وتعالى، فذلك هو الطريق لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة.